فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا نبويا وضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 27 من هذه السلسلة المباركة الطيبة. هذا الحديث الذي رواه سيدنا النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وفي رواية أخرى عن وابصة ابن معبد أنه أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل أن يتكلم وابصة قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا وابصة، جئت تسأل عن البر. وهذا يدل على إعجاز نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرف طلب الطالب وسؤال السائل قبل أن يسأل. قال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر، استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما تردد في النفس وحاك في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. هذا حديث جامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يفرق فيه نبينا بين البر والإثم. أما عن الصحابيين الجليلين النواس بن سمعان ووابصة ابن معبد رضي الله عنهما، ربما لا يعرفهما الكثيرون منا، لكنهما من صحابة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، هما فوق الرأس وفي العين، وإن لم يرويا عن رسول الله إلا القليل من الأحاديث. وكما أصلنا قبل ذلك أن صحابة رسول الله خط أحمر لا يجوز الاقتراب ولا المساس بهم إلا بكل خير، ولا يجوز أبدا الطعن فيهم، فهم الذين حملوا لنا هذا الدين فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أما عن هذا الحديث لنا فيه وقفات جليلة. الوقفة الأولى البر، وقبل أن نقف مع تعريف رسول الله للبر نقف مع تعريف الله له. عرف رب العالمين البر في سورة البقرة: وخير الكلام كلام رب العالمين، لما قال، اقرأ معي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اسمع، ولكن البر الآتي. الآن صفات الأبرار، فركز لتعلم هل أنت منهم أم لا. قال: ولكن البر من آمن بالله. الله، جانب العقيدة أولا، من البر أولا أن تضبط جانب العقيدة عندك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والفصل بعد قليل. قال: بعدما أن ضبط الأخلاق مع الله وضبط جانب العقيدة دخل في حسن الخلق مع الناس. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وقام الصلاة، من البر أن تقيم الصلاة، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، جعلني الله وإياكم منهم. ولكن البر من آمن بالله، من البر أولا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. كيف أؤمن بالله؟ أؤمن به ربا، أنه خالق، أنه المدبر، أنه الستير، أنه الرزاق سبحانه وتعالى. ليس الشركة ولا المصنع، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأنه المعز وأنه المذل وأنه المعطي وأنه المانع، وأن تؤمن به إلها، أن توجه كل أعمالك له سبحانه وتعالى. إياك أن ترأي الناس، الناس لن ينفعوك والله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه، أنه يسمع، أنه يبصر، هذا كلام مهم، أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، أنه يضحك سبحانه، أنه يغضب، لكن أتبع هذا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من البر أن تؤمن بيوم القيامة الذي أوله القبر، والقبر إما روضة وإما حفرة، وينتهي بالجنة أو بالنار، وتؤمن بما بين ذلك من بعث وحشر ونشر وتطير صحف وموازين وقنطرة. واعلم أن الإيمان باليوم الآخر، اسمع، يضبط لك الدنيا كلها، يجعلك تطيع الله تبارك وتعالى. أما الكافر باليوم الآخر، اسمع، العواقب التي تترتب على كل من كفر باليوم الآخر. قال ربنا في السورة التي يحفظها الصغير قبل الكبير: أرأيت الذي يكذب بالدين، ركز وكمل معي، لما كفر بيوم الدين بيوم القيامة ماذا ترتب على ذلك؟ اسمع: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين ترك الصلاة سهى عنها، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كل ذلك ترتب على عدم إيمانه باليوم الآخر. فمن البر أن تؤمن باليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. نحن كمؤمنين نؤمن بالملائكة الذين نعرف أسماءهم، والذين لا نعرف، أنهم مخلوقات نورانية لهم وظائف. جبريل عليه السلام موكل بالوحي على الأنبياء والمرسلين، ميكائيل موكل بالقصر والنبات والأرزاق، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت، وليس اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت. موكل بقبض الأرواح، تؤمن بكل الملائكة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. من البر أن تؤمن بكل كتب الله تبارك وتعالى، منها التي نعرف أسماءها: الزبور الذي أنزل على نبي الله داود وكان كله مواعظ وحكم، والتوراة توراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، وقرآن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من البر، بل من أولى البر. قال: والنبيين. من البر أن تؤمن بكل أنبياء الله، وأكد في هذه: من كفر بنبي فهو كافر بكل أنبياء الله. وأبدأ بك أنت المسلم، لو افترضنا أن مسلما قال: أنا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأكفر بموسى أو أكفر بعيسى، نقول أنت كافر. وهذا يبين لك كفر النصارى الذين يزعمون أنهم آمنوا بعيسى وكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فمن البر أن تؤمن بكل أنبياء الله ومرسلين. بعدما أن انتهى ربنا تبارك وتعالى من جانب العقيدة، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. من البر أن تخرج من أحب المال عندك للفقراء والمساكين. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان هناك بستان لأحد الصحابة، هذا البستان كان فيه بئر ماء اسمه البيرحاء، البيرحاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يدخل إلى هذا البستان ويشرب من هذا البئر. فإذا هذا الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله، خذ هذا البستان وقفا لله تبارك وتعالى، افعل فيه ما شئت يا رسول الله. وهذا معنى قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى وصل رحمك من البر أن تصل الرحم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. من البر أن تقيم الصلاة. وآتى الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عهدوا. قال الله أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في آخر الآية قال جل شأنه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه صفات الأبرار. أما عن جزائهم وما أعده الله لهم فاقرأ معي في سورة الإنسان ماذا أعد الله لعباده الأبرار. قال جل شأنه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. كأس خمر. كأس مليئة بالخمر. لأنهم لما امتنعوا عن خمر الدنيا المحرم سقاهم الله من خمر الجنة. لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما الذي يشرب الخمر هنا يحرم من خمر الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. خمر ممزوجة بنبات الكافور الطيب الرائحة. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشربون منها في أي مكان شاءوا من جنة رب العالمين. يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عظيما. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لكنهم يطعمون الطعام لا يبتغون أجرا من أحد مطلقا. قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان جزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها الأكارم بعد أن عرف ربنا تبارك وتعالى لنا البر تعالوا نرجع إلى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الطيب الذي معنا. قال رسول الله البر حسن الخلق. هنا سؤال يا شيخ الآن أنت تقول أن البر هو الدين كله جمع العقيدة وجمع الأعمال الصالحات مع الناس. إذا لماذا حصر رسول الله البر في حسن الخلق؟ قال البر حسن الخلق. هذا لبيان عظمة الأخلاق. فلابد أن تحسن أخلاقك مع الله أولا ثم مع الناس. وهذا شبيهه قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحج معروف فيه طواف وفيه سعي ورمي للجمرات. لكن حصر النبي الحج قال الحج عرفة يبين عظم هذا الركن. وشبيهه قول رسول الله الدين النصيحة لبيان مكانة النصيحة في دين رب الأرض والسماوات. إذا قال البر حسن الخلق. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس أخلاقا. امتدحه رب العالمين بهذه الصفة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أمنا عائشة في شأن رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض. أنا عايز زيك. عندما تمر على آية الزنا إياك أن تزني. تمر على آيات تحريم الظلم إياك أن تظلم. نفذ كلام الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول عائشة رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض. كان خلقه القرآن. وحسن الأخلاق يا أكارم له درجات أظنها 6 درجات. الدرجة الأولى من حسن الخلق أن تحسن أخلاقك مع الله أولا. بعض الناس للأسف الشديد يفضل إنسانا لا يصلي على المصلي. يقول لك هذا الذي لا يصلي عنده أخلاق. أما المصلون لا أخلاق عندهم. يحرم عليه. أنت لذلك لا تحب الله ولا تحب رسول الله. ما ينفعش تبقى حسن الأخلاق مع الناس وأنت مع الله سيء الخلق. وأنت لا تصلي وأنت لا تصوم. زي ما أقول لك إيه هذا المسيحي أو النصراني أفضل معاملة وأخلاقا من المسلم. لا يا أخي تفضل هذا المشرك. هذا المشرك الذي يدعي لله الولد تفضله على المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتش في قلبك. قلبك فيه مرض. فحسن الخلق أولا مع الله تبارك وتعالى أن تطيعه، من حسن الخلق مع الله أن تطيعه، أن تخلص كل أعمالك لله أو عن الناس، وإلا أول من تصعر به النار جهنم ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. ليه؟ لأنهم ابتغوا بأعمالهم وجه الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدرجة الثانية ننزل البرج، أن تحسن أخلاقك مع رسول الله. كيف؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني عليكم بسنتي، يعني اوعى تزود الدين، اياك ان تخترع عباده وتاتي بعباده استحسنها عقلك وتلزم الناس بها، لا، لن تقبل منك. العمل لن يقبل الا اذا كان خالصا لله وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال عليكم بسنتي، يبقى أن تمتثل أمر رسول الله وأن تبتعد عما عنه نهى وزجر رسول الله، خذ يد بلد، وألا تعبد الله إلا من طريق رسول الله. ثلاثة، درجة ثالثة، أن تحسن أخلاقك مع نفسك. يبقى مع الترتيب كده، مع الله، مع الرسول، مع النفس. كيف مع النفس؟ أن تقبل على نفسك، خاصة هذه الأيام المباركات، تطهرها تزكيها مصداقا لقول الله: وكلكم يحفظ وأنتم أهل علم. قال: ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها، يعني إيه؟ يعني طهرها بالطاعات لله تبارك وتعالى، وقد خاب من دساها، يعني فعل المعاصي والمنكرات. فحسن الخلق مع النفس أن تقبل عليها وأن تلجمها بلجام الخوف من الله تبارك وتعالى. وإذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. ومن حسن الخلق مع النفس أن تصدق الله. كان في رجل بيحارب مع رسول الله صلوا عليه، وبعد الغزو من فات النبي وزع الغنائم فدال نصيبه من الغنيمة، فرفض الرجل أن يأخذ من رسول الله شيئا وقال: لا يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، لا، لم أتبعك على هذه التفاهات يا رسول الله. فتعجب النبي وقال: يا رجل، وعلام اتبعتني؟ قال الرجل وقد أشار إلى عنقه، قال: اتبعتك يا رسول الله على أن أرمى هاهنا بسهم فأقتل فأدخل الجنة. فماذا قال له رسول الله؟ قال: يا هذا، إن تصدق الله يصدقك، وتقوم الغزوة ويقتل هذا الرجل في سبيل الله، ويتفقد النبي القتلى فيجده ملقا على الأرض، فيتعجب النبي ويسأل أصحابه: أهو هو؟ أهو هو الذي كان يكلمني الآن؟ أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال رسول الله: صدق الله فصدقه الله، صدق الله صدقه الله. بعد ذلك الدرجة الرابعة، أن تحسن أخلاقك مع الناس. مع الناس، ما هو الدين المعاملة، يعني أن تكون لينا سهلا في وجه الناس، تضحك تكون بشوشا لا تكون عبوسا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تحب للناس ما تحب ليه نفسك، أن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، لا تكن أنانيا. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، النبي محمد مرة جاءه أعرابي وتعجب إليه، الأعراب كان عندهم سوء أدب مع رسول الله، لكن صدر النبي كان واسع. جاءه أعرابي وخلع رداءه وخنق به رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له: يا محمد، يخلق رسول الله ويقول له يا محمد، سوء أدب، مش يا رسول الله، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. والعجيب أن رسول الله يعطيه العطايا الكثيرة. فتعجب الصحابة: لماذا يا رسول الله؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: ربما يكون محتاجا، ربما يكون فقيرا، ربما يكون ذا حاجة. صلى الله عليك يا من علمتنا الخلق، عليك الصلاة وعليك السلام يا رسول الله. والخلق مع الله، مع رسول الله، مع النفس، مع الناس، مع الحيوان. أيوة، ديننا متكامل حتى مع الحيوان. الذين يضربون الحيوان ضربا عنيفا، ليه؟ الحيوان يشعر ويشتكي ويبكي. رسولنا عليه الصلاة والسلام مرة رآه بعير جمل جمل، فلما رأى البعير رسول الله جرى البعير على سيد رسول الله واقترب من أذن النبي محمد. وبعدما انتهى الحوار بين البعير وبين رسول الله يسأل رسول الله من صاحب البعير، من صاحب البعير؟ فقال رجل أنا رسول الله. فقال يا صاحب البعير أرفق بالبعير، أحسن معاملة البعير. فتعجب الرجل وما أدراك يا رسول الله أني أسيء معاملة البعير. قال عليه الصلاة والسلام إن البعير شكى لي الآن، شكى لي الآن. وأنتم تعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها ولم تطعمها، وامرأة زانية فقط كلبا فشكر الله لها وغفر الله لها وأدخلها الجنة. الدرجة الأخيرة أن تحسن أخلاقا حتى مع الجماد، مع الجماد، ما هذا الدين؟ مع الجمادات، الجماد يشعر. ما الدليل؟ قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمد، دي تسبح الله، هذا الخشب يسبح الله، هذا الحائط يسبح الله، لكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن الواحد منا يطلع ويرزع الباب رزعة محترمة، ليه؟ حرام عليه، بترزع الباب ليه؟ هذا جماد يشعر. والدليل الجزع الذي كان يخصب عليه رسول الله أو يستكئ عليه وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، وبعدين عمل له منبرا من خشب، فصعد النبي يخطب، وبينما هو يخطب يسمع النبي أنينا وصراخا وبكاء، فيخرج رسول الله فيجد الجزع يبكي حنينا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما انقطع الجزع عن البكاء وما كف الجزع عن البكاء إلا عندما احتضنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلم الجزء وقال له أما ترضى أن تكون رفيقي في الجنة، أما ترضى أن تكون رفيقي في الجنة؟ وهنا كف الجزء عن البكاء. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد ذا البر، ثم قال والإثم، الإثم الشر ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دي علامات تعرف بها هذا الأمر فيه خير أم فيه شر. بس أنا عايز أضبط لك هذه المسألة، أي قلب، أي قلب يقول له استفت قلبك وإن أفتك الناس؟ أي قلب يشعر ويحس بأن هذا الأمر فيه شر أو فيه خير؟ مش أي قلب، لا، القلب الذي عمر بطاعة الله وطاعة رسول الله. حين يعقل أن آتي برجل مدمن مخدرات وقل له استفت قلبك، استفت قلبك ايه؟ ده هيبوظ الدنيا. قلبه يقول له اشرب مخدرات، قلبه يقول له عكس النساء، قلبه يقول له اكذب وارتشي. فالكلام هنا ركز على القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، اللهم سلم يا رب. قال رسول الله فأي قلب أشربها، فتح باب قلبه للفتن تدخل، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها واستعان بالله وأنكر الفتن والمعاصي، نكتت فيه نكتة بيضاء. قال رسول الله حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم بيض قلوبنا، هو ذي الذي أقصده، هو ذي الذي يشعر ويحس، هو ذي الذي يقول استفت قلبك. أما الثاني قال وقلب أسود، أسود يعني ذي الريشة في مهد الريح، يعني مع أقل فتنة عياذا بالله ينقلب على وجهه، مع مثلا فتنة النساء ينقلب على وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يحرص أن يسلم قلبه بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ده رقم واحد. رقم اثنين، كثير من الناس يعيش على هذا الأمر، كل حاجة يقول لك استفق قلبك وإن أفسك الناس، كل حاجة كل أمر استفق قلبك ولو أفسك الناس. لا، الأمر ليس على إطلاقه، استفق قلبك في الأمر، اسمع، في الأمر الذي ليس فيه آية ولا حديث، في الأمر الذي ليس فيه دليل قاطع. لكن مش يطلع علينا واحد يقول لك والله أنا غير مطمئن لقصر الصلاة الرباعية أو لجمع الصلاة، أنا نفسي غير مرتاحة إن المسافر له أن يفطر في رمضان. لا، نقول له هذا لن يقبل منك، لن جمع الصلاة أو قصر الصلاة أو إفطار المسافر في رمضان بتاعه نصوص فيها آية وفيها حديث. الرسول يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، هنا ما فيش السبت قلب، افهم وتعلم، هنا فيه سمع وطاعة. لكن قال وبينهما أمور مشتبهات، وهنا في المشتبهات التي ليس فيها حلال خالص ولا حرام خالص، هنا السبت قلب وإن أفتاك الناس وأفتوك. الأمر الثالث، هذا الشيء الذي يكون في صدرك اللي هو تأنيب الضمير، حافظ عليه، هذه النعمة من الله تبارك وتعالى أن قلبك غير مطمئن، نفسي مش مستريحة لهذا الأمر، دي نعمة. هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذا المثل الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب عليها سطور مرخاة، كل باب عليه ستارة، كل باب عليه ستارة مرخاة عليه، وهناك مناد في أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب إنك إن تفتحه تلجه ولن تخرج منه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها السطور المرخاة هي محارم الله، هذا باب الزنا وعليه ستار، اوعى ترفعها، هذا باب المخدرات، هذا باب الخمر، هذا باب الكذب، هذا باب الرشوة، وهذا الذي ينادي من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا هو كتاب الله القرآن والمناد الذي في جوف الصراط بالشاهد، ويقول لك يا عبد الله يا عبد الله لا تفتح الباب إنك إن تفتحه تلجه، دع الستارة على باب الزينة، لا ترفع الستارة من عليه ستدخل ولن تخرج، دع الستارة على باب المخدرات إنك إن تفتحه تلجه، ليست بك القوة على أن تفتح الباب وأن تلج، والله لن تخرج إلا بعون الله تبارك وتعالى. قال رسول الله: هذا هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، فحافظ على هذا الواعظ وإياك أن تقتله بالمعاصي والذنوب. أخيرا، نصيحة لي ولإخواني: ابتعدوا عن الشبهات. يعني إنسان ماله مختلط، يعني مختلط يعني ماله في حلال وحرام، ابتعد عن المال مصداقا لقول رسول الله: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انت في محل عملك في اوراق واقلام، اوعى تاخذ منها مثقال ذره الى بيتك، اوعى اتقى الشبهات، اياك ان تسرق، اياك ان تسرق من وراء العداد وتقول هم كذا وكذا، هم عليك بنفسك، اذهب إلى الله نظيفا. اتق الشبهات يا أخي. أرسلت أحد الناس تشتري له شيئا، فأتيت بهذا الشيء بلا مال، يعني هذا البائع أعطاك الشيء بلا مال كرامة لك، رجع المال لصاحب المال. أو اشتريته بمبلغ وتبقى مبلغ، رجع الباقي لصاحب المال، مش هزودك يعني. اتق الشبهات، لا تجلس في مكان في نساء، ابتعد عن مجتمع النساء تقع بلاوي. اتق الشبهات حتى لا يساء الظن بك. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في المعتكف في رمضان، فجاءته أمنا صفية، أختم بها دي، جاءته أمنا صفية تزور، ثم خرج النبي معها يفصلها، وقف معها أمام باب المسجد في الظلام الشديد، فمر من على رسول الله رجلان فاستوقفهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كفى كفى، إنها صفية زوجتي. يا الله، أنت يا رسول الله، أشك فيك يا رسول الله، وأنت من علمت الناس الطوق والعفاف. قال عليه الصلاة والسلام لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ممكن تشك في رسول الله، وهذا كفر أن يشك أحد في رسول الله، فاتق الشبهات. الحديث مرة أخيرة عن نواس بن سمعان قال البر حسن الخلق لا تنسى، والإثم ما حات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخيرا يا كريم، قبل أن أغادر هذا المكان، في الغد بمشيئة الله يوم عرفة، هذا اليوم المشهود، قال الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة، قال الله والفجر وليال عشر، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، يوم يغفر الله فيه الذنوب، يوم يجني الله تبارك وتعالى دنوا يليق بجلاله إلى الأرض ويباهي بعباده، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم فيه العتق من النيران، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال رسول الله، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا ردده غدا، ردده غدا في كل لحظة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها ما لم نعلم، اشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف يا رب كل مبتلى المسلم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم اجعله عيدا سعيدا على الأمة الإسلامية جمعاء، اللهم اجعله فتحا للمسجد الأقصى يا كريم، اللهم اجعله نذير شؤم وشر على الأهل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.